الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اسمع يا مسلم، اسمعي يا مسلمة حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم، ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة حب العيش وسكرة الجهل، فإن ظهرتا هاتين السكرتين فلا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن منكر ولا تجاهدون في سبيل الله، والقائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. اعلم يا مسلم أن رحى الإسلام دائرة، فدوروا حيث دارت، فلا بد للأمة أن تكون على عقيدة صحيحة لا شرك فيها ولا تشويش، قائمة على الكتاب والسنة الصحيحة. تركت فيكم أمرين كما قال عليه الصلاة والسلام: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الأمة على أخلاق حميدة كأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء مع الأهل أو الأصحاب أو الأعداء أو الجيران أو مع الزملاء في كل مكان وموقف. فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألقي القبض على ثمامة بن إيثال، زعيم من زعماء القبائل العربية، فربط في المسجد 3 أيام. كان يمر عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل زعيم قومه، فما سبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شتمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يقول له: ما تقول يا ثمامة؟ يعني أتريد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فاسمع ماذا يجيب هذا الرجل رغم أنه أسير مقبوض عليه مربوط في سارية المسجد. يقول: فكان يجيب: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تطلب ما لن تعطى منه ما شئت يا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد الثلاثة، كل يوم في 3 أيام يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمات، ويجيبه بنفس الكلمات التي قلتها قبل لحظات. وبعد 3 أيام اسمعوا ماذا فعل هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الدمثة، بأخلاقه التي أعطاها الله عز وجل له. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يعفو عنه وأن يطلقوا صراحة، فخرج إلى أقرب بستان فاستحم، ثم رجع ليشهد بالشهادتين. هذا الرجل زعيم قومه ما أراد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحت الضغط وتحت الخوف، ولكن بعد أن انطلق وبعد أن أطلق سراحه خرج إلى بئر قريب ثم استحم، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أخلاقك يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم كانت نبراسا يقتدى بها لكل من أراد أن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي إلى مكان فيسمع صوتا، قال: إن أهل هذا البيت سكارى. فقفز على البيت وإذ برجل، فهذا الرجل وإذ به سكران، قال: يا عدو الله تشرب الخمر؟ قال: اسمع يا أمير المؤمنين، أنا عصيت الله في 1 وأنت عصيت الله في 4 ليس في 1. قال: كيف؟ قال: يأمرك الله بأن لا تتجسس وأنت تجسست عليه، يأمرك الله عز وجل أن تستأذن فما استأذنت، يأمرك الله عز وجل أن تدخل من الباب فما دخلت من الباب، خرجت من فوق. هذه مخالفة للكتاب وللسنة لرب العالمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ما قلت. وخرج عمر، وعندما خرج كان في يوم من الأيام يجلس فيعظ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب، وإذ بالرجل في الجلسة فأشار إليه بعد ذلك وقال: هلم إلي. فجاء، فعندما جاء يقول له عمر رضي الله عنه: يا هذا، والله ما قلت لأحد من الصحابة ومن الناس أنك فعلت شيئا من ذلك. قال: وأنا يا أمير المؤمنين والله من حين أن تركتني تبت إلى الله ورجعت إلى الله ولم أعد أعصيه أبدا من ذاك اليوم تبت توبة نصوح، رجعت إلى الله عز وجل وجعلت حياتي كلها كما يريد الله عز وجل وكما يريد نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا دعاة إلى دينك وهداة مهتدين، كما ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.